قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في رد الإرجاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد نابه بن زيد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان العظم. وفي رواية الصحيحين الأذى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قطان هنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه: الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان. يقول في النهاية: المرجئة فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم. والمرجئة تهمز ولا إيش عندكم؟ ولا تهمز ولا تهمز، وكلاهما بمعنى التأخير كذا في السراج المنير. وأقول الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في كتابه في مواضع متعددة، وما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح. إذن فالعمل شرط من حيث هو، وقد يكون شرط صحة وقد يكون كمالا. فمثلا الصلاة عند من يرى أن تركها كفر فإقامتها أو الإتيان بها شرط في صحة الإيمان. أما سائر الأعمال فهي على مراتب متعددة، لكن لا يكون العبد مؤمنا حقا إلا بوجود العمل. فالإيمان لا يتم إلا بالعمل، لذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون: إيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وكل هذه الأعمال، يعني كل الأعمال التي هي 74 شعبة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وبمعنى هذا الكلام بل نحو هذا الكلام أو قريب منه جدا قال الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وهكذا الشيخ ربيع وهكذا الشيخ مقبل، كلهم قالوا بمثل هذا الكلام. وما كان يجد الإنسان في خلاف بين أهل العلم ولا في مشاكل، كانوا يقولون هذا الكلام يفصلون على حسب الأعمال التي اختلف فيها أهل العلم بأنها تكفر أو لا تكفر، ولا يريدون بالشرط هنا وما كان خارجا عن ماهية المسمى عن ماهية الشيء، وإنما أرادوا به أن المقصود أن ما إن وجد هذا العمل كان يصح الإيمان به، وإن لم يوجد هذا العمل الذي اختلفوا في تكفير فاعله أو تاركه لا يصح الإيمان به. فلما كان الخلاف القوي في الصلاة جاء كلامهم على نحو ما سمعتم، جاء كلام أهل العلم هؤلاء الراسخين في العلم على نحو ما سمعتم. إيش قالوا؟ هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو لا؟ نظروا في الأدلة. فمن كان يكفر تارك الصلاة قال الصلاة إيش؟ عمل، ونحن نكفر من تركها. إذن من ترك الصلاة فهو كافر ولا يصح إيمانه. الذين ما كفروا تارك الصلاة قالوا لا، من ترك الصلاة هو كفر دون كفر، ولكن لا نسلب منه جميع الإيمان، هو مؤمن مصدق بالصلاة مقر بهذه الصلاة لكن ما عمل بها تكاسلا فلا يكفر. ومن ثم قالوا هذا كمال في الإيمان لأننا لا نستطيع أن نزيله، كمال واجب لا نستطيع أن نزيل عنه الإيمان بتركه الصلاة. عرفنا الآن جواب أهل العلم لماذا نثق بمثل هذا الكلام، لا كما يزعم الحداديون اليوم وأهل الشغب وأهل الفتن، تعمقوا في هذه المسألة حتى حكموا على هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة. هذا الشيخ النجمي الآن يفصل هذا التفصيل وهو يضرب المرجئة الآن ويتكلم على المرجئة ويبين عوارهم. فهؤلاء تكلموا على الشيخ النجمي وكل من فصل هذا التفصيل عندهم مرجئة. فهمنا الآن هذه المسألة؟ فالشيخ النجمي هنا كما سمعتم رد المسألة يعني مثل بالصلاة، فيكون هنا إذن فالعمل شرط من حيث هو، وقد يكون شرط صحة وقد يكون كمالا. فمثلا الصلاة عند من يرى أن تركها كفر فإقامتها أو الاتيان بها شرط في صحة الإيمان، أما سائر الأعمال فهي على مراتب متعددة، لكن لا يكون العبد مؤمنا حقا إلا بوجود العمل، فالإيمان لا يتم إلا بالعمل. لذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقول إيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح من أهل السنة من كفر تارك الأعمال الظاهرة قال هو كافر. لكن الخلاف هل هذا إجماعهم بمعنى أن كل من قال من أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يقولون أن تارك العمل كافر ونقول إجماع عليه، ومن لم يقل كذلك فهو مرجئ؟ لا، هذا غلط، هذا هو كلام الحدادية اليوم، وهذا الذي صفه فيه علماءنا وتكلموا عليهم وبدعوهم. من أهل العلم من قال فصل، لكن لا بد من العمل للإيمان، لا بد من الأعمال، لأن هذا دائر بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ولا يوجد في الوجود إنسان يؤمن بالله عز وجل إيمانا بقلبه وإيقان ثم إنه لا يعمل خيرا قط، لابد من أن يعمل خيرا، لابد من أن يعمل، لابد أن يترجم هذا الإيمان الذي بقلبه بعمله. هم فرضوا فرضيات وحكموا على حسب تلك الفرضيات. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال بقاعدة ارتباط الباطن والظاهر قيد أنه لا يوجد إنسان يؤمن الإيمان التام الكامل، قال هذا ليس له وجود وهذا غلط، من يتصور هذا ما يتصور أصلا. يقول لا يوجد أن يكون إنسان عنده إيمان وتصديق تام في قلبه ولا يعمل بذلك الإيمان، هذا قال لا يوجد، ليس موجودا. طيب إيش هو الموجود؟ قد يكون عنده إيمان ضعيف ويتخلف عنه العمل الظاهر، هذا قد يكون موجود. لذلك أحاديث الشفاعة كثير منها، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة كثير فيها الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول أخرجوا من كان في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة. هذه المثاقيل الضئيلة والقليلة جدا هل يكون فيها إنسان يعني إنسان يصلي محافظ على الصلاة مثلا وفي قلبه هذا المثقال القليل جدا، مثقال ذرة، بل أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فالشاهد أن هذا القول له يعني قال به من أهل السنة جماعة، ولشيخنا ربيع حفظه الله مقالات في تقرير هذا الأمر يرد بها على الحدادية المشغبين على أهل السنة. يقول وقد أورد البخاري عدة أبواب على أعمال وكلها سميت إيمانا، فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وقول لا إله إلا الله من شعب الإيمان والصلاة من الإيمان. ولهذا لما حول الصحابة عن بيت المقدس إلى الكعبة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الناس ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فكيف حالهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، يعني فأنتم صليتم إلى بيت المقدس بأمر من الله عز وجل وكنتم مؤمنين بذلك، وصليتم إلى الكعبة بأمر من الله عز وجل فكنتم مؤمنين بذلك. إذن فمن قال أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح وإنه يزيد وينقص فهو مؤمن، من قال هذا القول فهو قد خرج من الإرجاء، والخروج من الإرجاء هو اعتقاد وجوب العمل، لأن العمل من أركان الإيمان ومن شروط الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. أما المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فقولهم هذا مردود وباطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عدة من المعاصي وتوعد عليها بالعذاب وبالنار، فوعيد الله لا شك أنه في محله، والله سبحانه توعد أصحاب الكبائر إذا ماتوا عليها بدون توبة أن يصيبهم ما يصيبهم من العذاب، لكن المسلم الذي يقع في الكبائر ينفعه إيمانه يوما ما، ولكن ينفعه بعد أن يناله ما يناله، الذي يقع في الكبائر ينفعه إيمانه يوما ما، ولكن ينفعه بعد أن يناله ما يناله، طبعا هو تحت المشيئة، هذا يقيد بما تحت المشيئة. الذين قال الله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعلى هذا فإن المرجئة مخطئون في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن الخوارج مخطئون في قولهم إن أصحاب الكبائر كفار وإنهم مخلدون في النار، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأهل السنة يقولون إن أصحاب الكبائر تحت المشيئة وهم مسلمون بإسلامهم فساق بكبائرهم، وأهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج، فالخوارج غلبوا النصوص الواردة في الوعيد، والمرجئة غلبوا النصوص الواردة في الوعد، وأهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا الحق، وأن المسلم الآتي كبيرة أو كبائر مسلم بإسلامه، وإسلامه سينفعه يوما من الأيام إذا مات عليه، ولكن لا بد أن يناله من معرة الذنوب ما يناله، يعني لا بد يعني من المصائب والذنوب في الدنيا، ما هو لازم أن يعذب بالنار لأنه تحت المشيئة، فقد يعفو الله عنه عز وجل ابتداء. ولما كان الله عز وجل قد وعد بالمغفرة لمن لم يشرك بالله شيئا ومنع المغفرة عمن أشرك بالله في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإخباره سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام بأن المشرك محرم عليه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار، فمن مات وعليه كبائر لكنه مات على التوحيد وشيء من الإيمان ولو كان قليلا فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، هذا الكلام كله يقيد بهذه اللفظة الذي قالها الشيخنا، وإن شاء عذبه بالنار بقدر جنايته ثم يكون مآله إلى الجنة، فمن وجد فيه الإيمان ولو كان بنسبة قليلة وسلم من الشرك الأكبر الموجب للتخليد في النار فإنه لابد أن ينفعه إيمانه هذا يوما مهما عذب وطال عذابه في النار، فإنه سيخرج منها ويدخل الجنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم كما قلنا المرجئة والخوارج كانوا على طرفي نقيض، فالمرجئة غلبوا الوعد والخوارج غلبوا جانب الوعيد، وأهل السنة والجماعة وسط بينهم في ذلك. أما الذين غلبوا جانب الوعيد فهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا، والفرق بين المعتزلة والخوارج أن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة في الدنيا وحكموا على صاحب الكبيرة بأنه كافر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا يعني بين الإيمان والكفر، وأما في الآخرة فكلهم متفقون على أنه مخلد في النار وأنه لا يخرج أحد من أصحاب الكبائر دخل النار لا يخرج منها، وكذبوا بأحاديث الشفاعة، فهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الشعب المذكورة في الحديث وغيرها قد تقصاها بعض أهل العلم منهم البيهقي في شعب الإيمان، فالذي قال لا إله إلا الله ما حمله على قولها أنه إنه الإيمان، والذي أماط الأذى عن الطريق ما الذي حمله على ذلك إنه الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان يعني أن الإنسان إذا استحيا من الشيء فمعناه أنه مؤمن باللوم على المعصية والعقاب عليها من الله سبحانه، وكذلك الحياء من الناس في هذا الأمر. وأما قوله إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، ثم فسر الإيمان بالله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الإيمان بالله، قالوا الله ورسوله أعلم، فسر ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي من الإيمان، بل من أفضل أعمال الإيمان، وأن محمد رسول الله، ولا يكون الإنسان مؤمنا ومسلما إلا بها. وفسر الإيمان أيضا بإقام الصلاة، وفسر الإيمان بإيتاء الزكاة، وفسر الإيمان بصوم رمضان، وفسر الإيمان بإعطاء الخمس من المغنم، فكل هذه من أعمال الإيمان. يعني وفي وفد حديث وفد عبد القيس يعني ذكر على الأعمال الظاهرة أنها إيمان، ويقول علماء أن الإيمان لفظ الإيمان ولفظ الإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة وهو في الأصل يدل على الأعمال، يطلق على الأعمال الباطنة، والإسلام يطلق في الأصل على الأعمال الظاهرة ويطلق أيضا على الأعمال الباطنة. فهنا يقول وقوله بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة يعني أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعل الصلاة لا تركها، قاله العزيزي. انظر عون المعبود، أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعل الصلاة لا تركها. واختلف في تكفير تارك الصلاة الفرض عمدا، هكذا عندكم؟ لا ما يصلح، لا تجتمع الألف واللام مع الإضافة. واختلف في تكفير تارك الصلاة ليه تارك الصلاة واختلف في تكفير تارك، لا لأن تارك إيش هذا؟ وصف تكفير، ها؟ لا واختلف في تكفير تارك الصلاة، لا المفروض تارك صلاة الفرض بدون أل، تحذف أل من الصلاة، احذفه أل من الصلاة. واختلف في تكفير تارك صلاة الفرض عمدا، قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ثابت عنه. وقال ابن مسعود تركها كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والشيخ ربيع يضعف هذا اللفظ ويقول الصحيح كان الناس لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، ولا يقول في هذا حكاية إجماع كما يدعي أصحاب القول بتارك الصلاة. وقال بعض العلماء الحديث محمول على تركها جحودا أو على الزجر والوعيد، وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام المقيم في كتاب الصلاة له فأطال وأحسن وأجاد، ومع هذا لم يرجح. والمهم أن التكفير بترك الصلاة عمدا هذا هو الأرجح في نظري للأدلة القائمة على ذلك، وهي رواية عن الإمام أحمد ومن سماهم المؤلف، أن تارك وابن القيم رحمه الله قد أقام أدلة كثيرة في كتاب الصلاة على أن تارك الصلاة كافر إذا تركها عمدا. أما الشافعي ومالك والجمهور والرواية المشهورة عن الإمام أحمد فهم يقولون لا يكفر إلا أن يتركها جحودا وبالله التوفيق، ويأبى الحدادية ويقولون إجماع. شوف الشيخ ينقل خلاف ويقولون إجماع، ويقول صاحب كتاب أقوال ذوي العرفان يتعين على كل إنسان اليوم أن يقول بكفر تارك الصلاة، يعني يجب عليه، وهذا خلاف صنيع أهل العلم، وهذا غلط في ذلك الكتاب، ما يتعين على كل أحد، من ظهر له الدليل وترجع له بالأدلة على أنه كافر لا حرج يكفر، لأن العلماء كفروا الأدلة قائمة عندهم على ذلك، ومن ترجح له عدم تكفيره قال بذلك جماعة من السلف كما سمعتم، فلا يؤذي هذا ذاك ولا ذاك هذا، إنما لا نكون من أصحاب الأهواء، نكون أصحاب حق وأصحاب دليل، ولا يبدع بعضنا بعضا في هذه المسائل التي الخلاف واقع فيها بين أهل السنة والجماعة، ما هي بين أهل السنة وأهل البدع كما سمعتم. ويأبى أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء إلا يتكلموا في أهل السنة في مثل هذه المسائل الخلافية الحرجة القوية الذي الخلاف فيها قديم وإلى يومنا هذا. نسأل الله أن يثبتنا وأن يبصرنا في دينه وأن يجعلنا من العاملين به المتمسكين به، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.